سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق للقياس. نحن ما زلنا في الشرط الثالث من الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع، وذكرنا أربعة شروط من شروط الفرع. الشرط الخامس من شروط الفرع أن لا يكون، ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق. منصوصا عليه بموافق يعني بنص موافق، منصوصا عليه بنص موافق. ممكن تقول بإجماع موافق يعني بدليل موافق، لأن القياس كما رجحنا يكون قد يكون عن النص وهو الغالب، وقد يكون أحيانا عن الإجماع، وسيتكرر هذا الكلام فنرى عند ذلك بعد قليل إن شاء الله. ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق، يعني هناك نص يحرم الخمرة يقول إن الخمرة حرام، وهناك نص آخر يقول لا تشرب النبيذ، لا تشرب، إذن لا تشرب النبيذ يوافق إن الخمرة حرام، هذا هو الموافقة، هذا لا يكون. لماذا لا يكون؟ يعني لماذا انتفاؤه شرط، انتفاؤه هذا النص شرط؟ لماذا؟ للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس، للاستغناء حينئذ، حينئذ يعني حين إذا وجد، حين إذا وجد نص موافق استغنينا به عن القياس، فلا يجوز قياسه. لماذا؟ لأن جواز القياس أصلا ثابت للضرورة، ثابت للضرورة. ما هي الضرورة؟ عدم وجود النص، عدم وجود النص هو الذي جوز لنا أو صوغ لنا إلى القياس، وإذا وجد النص فيبقى القياس على أصله وهو إيه؟ لا يجوز. فهمتم؟ هذا هو للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس، خلافا للمجوز، خلافا لمجوز دليلين، يعني خلافا لمن جوز دليلين على مدلول واحد. من الذي جوز؟ نحن كلنا، نحن كلنا نجوز دليلين على مدلول واحد، الأصوليين والفقهاء والمتكلمون كلهم يجوزون، إلا يعني القليلين. فهمتم؟ خلافا لمجوز دليلين، فيقول إيه؟ فيقول هذا القائل، القائل باشتراط هذا يقول إيه؟ حتى وإن جاز، حتى وإن جاز دليلان على مدلول واحد، لكن هذا شرط. لماذا؟ لأننا لا يجوز لنا تمسك بهذا الدليل وهو إيه؟ لا يجوز لنا تمسك بقولي، بقولنا أنه يجوز تعدد أو تعدد دليلين على مدلول واحد. لماذا لا يجوز لنا تمسك به؟ لأن النص الموجود يغني عن القياس، النص الموجود الموافق يغني عن القياس، إذا أغنى عنه فلا يجوز القياس، لأن ثبوت القياس أصلا للضرورة، هذه الضرورة تنتفي متى؟ حينما يوجد القياس، فإذا انتفت الضرورة بقي القياس على حكمه الأصلي وهو أنه لا يجوز. هكذا وجهة نظرهم، هذا هو وجهة نظرهم. فالمصنف قال إيه؟ اشترط هنا، قال هنا اشترط انتفاء النص في الفرع، لكن هو سيأتي بعد قليل يعني ينقل ما قاله هنا، يقول لا اشترط هذا، يقول إيه؟ لا سنرى هناك. إذن ما قاله هنا خلافا لمجوز دليل هو المعتمد عندنا الذي ضعفه المصنف هنا هو الراجح في المسألة وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في لب الأصول. خلافا لمجوز دليلين مثلا، لماذا قال مثلا؟ مجوز ثلاثة أدلة، أربعة أدلة، دليلين يعني أكثر من دليل، يعني يجوز أكثر من دليلين على مدلول واحد، على مدلول واحد. خلافا له في ماذا؟ خلافا لمجوز دليلين في عدم اشتراطه ما ذكر في عدم متعلق بخلافا، في عدم متعلق بخلافا، في عدم اشتراطه ما ذكر، ما ذكر يعني إيه؟ ما هو الذي ما ذكر؟ أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق. لماذا خالف خلافا لمجوز دليلين فيما ذكر أو في عدم اشتراطه ما ذكر؟ لما جوزه؟ ما الذي جوزه؟ أيوة، اجتماع دليلين على مدلول واحد. ويفيد القياس إذن، يعني ما الفائدة بالقياس إذن؟ يعني لابد أن يكون هناك فائدة لتعدد الدليل، ولذلك يجيب ويفيد القياس عنده يعني عند من جوز القياس مع وجود النص. ويفيد القياس عنده معرفة العلة. القياس ماذا نستفيد به؟ معرفة العلة، هذه هي الفائدة. هذه الفائدة لا نستفيدها من النص، هذا هو الظاهر، لكن يعترض عليه أيضا. لماذا؟ قد يكون بعض القياس منصوصا على العلة، قد يكون بالنص، يعني لا تشرب الخمر لإسكارها، هذا منصوص عليه حتى لو لم تقس، فهمتم؟ العلة معروفة، فلذلك اعترض عليه المهسون وقالوا لا يظهر فيما لو كانت العلة منصوصة أيضا، العلة منصوصة فليس القياس هو الذي أظهر العلة، ليس القياس هو الذي أظهر العلة. فالأولى أن يقول بدل أن قال ويفيد القياس عنده معرفة العلة، بدل هذا القول لو قال ويفيد القياس قوة اليقين بالحكم كان أولى، هكذا قال شربيني. هل علل بإيه؟ ماذا عبارة الشربيني؟ هل علل بإفادته قوة اليقين؟ هذا خطأ. هل علل بإفادته قوة اليقين بالحكم بالقياس؟ قوة مش قول اليقين، هذا خطأ، يعني كثيرا ما يخطئ في هذه الطبعة، وهذا هو. ثم المصنف ضعف هذا القول هنا ورجحه فيما يأتي كما قلت لكم، كما رجحه في كتاب آخر له وهو رفع الهاجب. نحن هنا قرأنا ولا يكون منصوصا بموافق. أنتم تتذكرون نحن قرأنا فيما سبق في الركن الأول وهو الأصل، قرأنا هناك ماذا؟ ومن شروط الأصل أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع، تتذكرون هذا 182، وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. لماذا؟ للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على أنه كذا وكذا كذا. أليس هذا تكرارا؟ بلى. وأن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الأصل، يعني إذا كان دليل حكم الأصل مثل الخمر شاملا للنبيذ فلا يجوز القياس للاستغناء بالإضافة إلى أنه ليس هناك ترجيح لجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا. هذا تحكم كما قلنا، هذا هو الذي قرأنا سابقا، الذي قرأناه اليوم. إذا جاء سؤال في الامتحان عليك أن تتنبه. الذي قرأناه اليوم وهو ماذا؟ لا يكون الفرع منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين. هل هذا تكرار؟ هل هذا تكرار؟ ليس تكرارا. لماذا؟ لأن المراد بالمنصوص هنا وألا يكون منصوصا عليه بموافق، يعني بدليل موافق، هذا ليس المراد به دليل الأصل فقط. قد يكون دليل الأصل وقد لا يكون، بل يكون دليل آخر يوافقه في الحكم. فهمتم؟ فليس هذا عين التكرار، أو فليس هذا عين ما سبق. تفهمون؟ يعني حاصل الكلام، حاصل الكلام في هذه المسألة أن المنافية للفرعية، أن ما ينافي الفرعية، أن ما ينافي كون الشيء فرعا، أن لا يكون منصوصا على حكمه، أن لا يكون منصوصا على حكمه، والذي ينافي الأصلية، والذي ينافي كون الشيء أصلا، اسمعوا مني هذا الكلام، المنافي للفرعية، المنافي للفرعية يعني المنافي لكون الشيء فرعا، الذي ينافي كون الشيء فرعا هو إيه؟ أن لا يكون حكمه منصوصا عليه، أن لا يكون حكمه منصوصا عليه، سواء كان بنص الحكم الأصل أو بنص آخر. هذا هو الذي ينافي الفرعية. ما الذي ينافي الأصلية؟ ما الذي ينافي كون الشيء أصلا؟ أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع. لماذا؟ لأنه يترتب عليه التحكم، يترتب عليه التحكم، هذا هو هو الدليل الأصلي هناك. أما هنا يترتب عليه ارتكاب القياس مع الاستغناء عنه. هنا يترتب على انتفاء هذا الشرط إيه؟ ماذا يترتب؟ ارتكاب القياس مع انتفاء أو مع الاستغناء عنه، مع الاستغناء عنه. فهمتم الفرق بين المكانين؟ فرق لطيف، فرق لطيف قد لا يتنبه له، فلذلك نبهتكم عليه. وهي ماذا؟ الفرق بينهما أن المنافي للفرعية، أن المنافي للفرعية أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، بغض النظر عن أن هذا النص نص دل على حكم الأصل أم لا. قد يكون نصا دل على حكم الأصل فصار أين ما سبق، فصار أين ما سبق، وقد يكون نصا آخر غير نص الأصل فاختلف، يعني فاختلف الأمران. عرفتم؟ فهذا الكلام ليس عين ذاك الكلام، هذا هو قصدي أولا. وثانيا هذا كلام آخر بالمخالف، هذا بالنص الموافق، ولا يكون منصوصا بموافق، ولا يكون منصوصا بموافق. التعليل الاستغناء، الاستغناء. لماذا تضحك ريان؟ أنت لا تركز في الدرس، أراك كثيرا تضحك. ولا بمخالف للقياس، ولا بمخالف للقياس، يعني حكم الفرع إذا وافقه نص، حكم الفرع إذا وافقه نص لا يجوز القياس لإلة الاستغناء به بالنص عن القياس. ماذا إذا خالفه نص؟ هذا شق ثاني من الشرط. ولا بمخالف، ولا بمخالف يعني ولا، ويشترط أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بمخالف، منصوصا عليه بنص مخالف أو بإجماع مخالف. الدليل يعني المراد بالنص دليل. ولا بمخالف للقياس. للقياس يعني ولا بمخالف للقياس يعني إيه؟ ولا بمخالف لحكم الفرع، هذا هو، لأن المراد بالقياس هنا حكم الفرع. ولا بمخالف، إذا كان هناك ما يخالف حكم الفرع فلا يجوز لك القياس، فلذلك قال ولا بمخالف للقياس، هذا وجهة نظره أو هذا توجيهه يعني. ولا بمخالف، لماذا لا يشترط هذا؟ لماذا يشترط أن لا يكون هناك نص مخالف للحكم الفرعي؟ لتقدم النص على القياس، لتقدم النص على القياس. أنت عرفت الآن القياس في حد ذاته صحيح، القياس هنا في حد ذاته صحيح وليس فاسدا أو ليس ممتنعا، قياس صحيح، لكن إذا تعارض مع النص يقدم النص مع أن القياس صحيح. سننبه عليه مرة أخرى. ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس إلا لتجربة النظر. أنت عرفت هنا أن هذا الكلام فيه تكرار، تكرار مع ماذا؟ تتذكرون هل هذا تكرار ولا ليس تكرار؟ أنتم لا تراجعون الدروس السابقة، دليل على أنكم لا تراجعون ما مضى. هذا تكرار لماذا؟ تكرار لما سبق من أنه قال وأن لا يقوم قاطع بخلافه، ولا خبر الواحد عند الأكثر، وأن لا يقوم قاطع، ولا يقوم القاطع ولا خلافه، في الصفحة التي سبقت 190، ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا، ولا خبر الواحد عند الأكثر. عرفت زكي؟ نغلق الكتاب في الدرس القادم نجلس. هذا لا ينبغي، ليس شأن طالب العلم هذا، لأننا نبني كل ما يأتي على ما سبق. الذي سبق إذا صار في خبر كان لا تستطيع أن تبني عليه شيء، فلا بد أن تكون يعني في نمو متزايد مستمر مستحضرين لما فات من المصائب. ولا بمخالف، إذن تكرار لما سبق، لأنه فيما سبق قال إيه؟ اشترط في الفرع أن لا يقوم نص قاطع أو دليل قاطع على خلافه. من الدليل القاطع النص، إذا قام القاطع بخلافه امتنع القياس اتفاقا، امتنع القياس اتفاقا. وكذلك يشترط أن لا يقوم خبر الواحد، لماذا؟ لأن خبر الواحد ليس قاطئا، وهو دليل لكن ليس قاطئا. على كل حال لا يشترط أن لا يقوم دليل على خلافه، يشترط أن لا يقوم دليل على خلاف حكم الفرع سواء قاطئا أو غير قاطئ. إذا كان قاطئا فباتفاق العلماء، وإذا كان خبر واحد وعند أكثر العلماء. عرفتم؟ فهذا إذن تكرار. ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس. فهمتم؟ ثم هناك شيء آخر مهم، هل يجوز النسخ بالقياس؟ نعود إلى ما هو أبعد قليلا. لا يجوز. يجوز النسخ بالقياس؟ يجوز نسخ النص بالقياس، هذا هو السؤال. هل لأن المنسوخ هو النص، هل يجوز نسخ النص بالقياس؟ يجوز. أنتم تنسون كثيرا. نحن لا ننظر إلى هذا. السؤال هل يجوز نسخ النص بالقياس؟ الجواب نعم، يجوز نسخ النص بالقياس. نحن درسنا هذه المسألة في مبحث النسخ. جيد، إذا كان هناك نص مخالف لحكم الأصل، نص مخالف لحكم الأصل، مثل نص يدل على أن النبيذ مباح وجد نص على أن النبيذ مباح. ثم علمنا أن هذا النص المخالف سابق على قوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية. عرفنا يعني فرضا يعني عرفنا أن هذا النص المخالف لحكم الأصلي سابق في التاريخ أو متقدم في التاريخ على دليل حكم الأصل فعند هذا ماذا يكون؟ يجوز القياس ويكون القياس ناسخا لذلك النص المخالف. عرفتم؟ فإذن المراد بالمخالف هنا نص لم يعلم تقدمه على دليل حكم الأصل. كلام صعب قليلا لكن لابد أن تسمع أولا ثم تحفظ ما تسمع. المراد بالمخالف هنا نص لم يعلم أنه متقدم على دليل حكم الأصل لماذا؟ لأنه إذا علم أن هذا النص المخالف متقدم على دليل حكم الأصل صار منسوخا ليه؟ لأن القياس ينسخ وينسخ ليس كالإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينصر لأنه يأتي في بعد زمان رسول الله بعد وفاة نبيها أليس كذلك؟ أما القياس لا، القياس لا يختص بما بعد وفاة رسول الله بل يكون في حال حياته أيضا. ولا فهمتم هذه المسألة تماما؟ هذا غير ما ذكره الشارح هنا أو ما ليس مما ذكره الشارح. ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس إلا لتجربة النظر يجوز الأمران. الله أعلم، أنا تعودت على قراءة التجربة. انظروا في القاموس في وقت آخر إذا كنت مخطئا فذكروني لأن المشايخ في الهند هكذا يقرؤون. إلا لتجربة النظر، إذن لتجربة النظر يجوز القياس حتى وإن وجد نص مخالف. لماذا جوزنا هنا؟ فإن القياس المخالف صحيح في نفسه، القياس المخالف للنص في حد ذاته قياس صحيح، لكن لا يجوز العمل به. لا يجوز لماذا؟ لأن تقديم للنص المخالف، التقديم هنا ما يجتمع، هنا ما يتعارض القياس مع النص، التقديم للنص، فالنص هو الذي يقدم، لا لسبب أن القياس فاسد، بل لسبب أن القياس صار دليلا مرجوها، في هذه الحالة صار دليلا مرجوها. المرجوه ليس له العمل، العمل للراجح. فإن القياس المخالف صحيح في نفسه. ماذا؟ قلت أن المراد بالمخالف هنا نص لم يعلم أنه متقدم على القياس. نص لم يعلم أنه متقدم على دليل حكم الأصل. لتقدم النص على القياس، يعني لأن النص يقدم على القياس. ليس متقدم في، لا ليس بهذا المعنى، لتقديم النص على القياس، يعني لتقدم، يعني لتقديم النص، لأن تقديم للنص حينما يتعارض النص والقياس أيهما يقدم؟ هذا هو لتقدم، يعني لوجوب تقديم النص، على القياس. فإن القياس المخالف صحيح في نفسه. جيد، أنت قلت صحيح في نفسه، لماذا لم تعمل به إذن؟ إذا كان صحيحا ولم يعمل به، هذا جواب سؤال، ولم يعمل به لمعارضة النص له، الأقوى منه في الحجية. أيهما أقوى في الحجية؟ النص. فإذا عرضه قياس لا اعتبار للقياس، لا اعتبار للقياس. هذا لا يعني أن القياس فاسد، وإنما هو صحيح. ويدل له قول الأصوليين إذا تعارض النص والقياس قدم النص، هذا كلام مشهور عند الأصوليين. إلا لتجربة النظر. ما معنى إلا لتجربة النظر؟ يعني تمرين الذهن، تمرين ذهن العالم، تمرين ذهن العالم والفقيه على ماذا؟ على استعمال القياس في المسائل، على استعمال القياس في المسائل، لأن الفقيه كثيرا ما يحتاج إلى تدرب على القياس. كيف يتدرب؟ بهذا الشكل، فهمتم؟ فلهذا الغرض يقيس. أما لعجل أن يعمل بما أدى إليه القياس، لا، هذا لا يكون، لا يمكن العمل بهذا القياس لمخالفة النص له. أنت عرفت الآن حرف إلا الاستثنائية استثناء منقطع وليس متصلا. ليه؟ لأن الاستثناء، لأن المستثنى منه قياس معمول به، قياس شرعي معروف معمول به، والمستثنى ليس قياس معمول به بل قياس صوري فقط، قياس صوري. فلذلك إلا لتجربة النظر جعلوه استثناء منقطعا، تعرفون الاستثناء المنقطع طبعا. ولا يكون حكم الفرع، هذا شرط سادس، ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور. لماذا قال في الظهور؟ لا جواب، أنتم في السنة الرابعة طلاب شرح المحلي علماء أشاعرة. حتى لا يفهم معنى المتقدم هنا تقدم على، لماذا قال في الظهوري؟ لماذا لم يشرحه الشارح؟ جاهدين. حتى لا يفهم بأن معنى المتقدم هنا تقدم في العمل. ليه؟ لأن الحكم أصلا بين الفرع والأصل ليس هناك تقدم وتأخر في نفس الأمر. نحن قرأنا هذا، لماذا؟ لأن الحكم عندنا قديم، الحكم خطاب الله، خطاب الله المتعلق إلى آخره، وهو قديم. القديم ليس فيه تأخر وتقدم، القديم ليس فيه تقدم وتأخر. هذه مسألة متعلقة بأصل من أصول الدين وأنتم لا تعلمونه. عليه يبني الأشاعرة مذهبهم في كثير من المسائل وأنتم لا تعلمون. أما في الظهور، نعم، في الظهور هذا ما هو ظهر لنا أولا وذاك ظهر ثانيا، لا مانع في هذا. أما من حيث الوجود في نفسه ليس فيه تقدم ولا تأخر، فأنت أسيف. فلذلك قال في الظهور. ولا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل في الظهور. ما مثاله؟ كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. يعني هكذا نفعل، ما الدليل على أن النية واجبة في الوضوء قياسا على التيمم؟ قياسا على التيمم لا، بل دليله إنما الأعمال بالنيات ليس بالقياس. فلماذا قال هذا؟ على تقدير الفرض، على فرض أنه ليس هناك دليل، على فرض أنه ليس هناك دليل على وجوب النية في الوضوء إلا القياس على التيمم. لو افترضنا هذا، طبعا هذا فرض غير مطابق للواقع، فهمتم؟ كقياس الوضوء على التيمم في ماذا؟ في وجوب النية. هذا القياس لا يجوز، هذا القياس لأنه لم يتوفر فيه هذا الشرط، وهو إيه؟ أن لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصلي. لماذا؟ أين التقدم؟ أين التقدم هنا؟ فإن الوضوء تقدم، يصور لك التقدم. فإن الوضوء تؤبد به قبل الهجرة، الوضوء تؤبد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تؤبد به بعدها. فأي الحكمين ظهر لنا أولا؟ حكم الفرع الذي جعلناه فرعا، طبعا هذا ليس فرعا لكن جعلناه فرعا من أجل التمثيل. إذن هذا الفرع هو الذي ظهر لنا أولا، وأنت أثبتت حكمه بما ثبت آخرا، أي بالقياس على ما ثبت حكمه آخرا، هذا لا يجوز. إذ يعني لماذا اشترطنا إذ لو جاز تقدمه، يعني تقدم الفرع، إذ لو جاز تقدمه لزم ثبوت الحكم، لزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل. يعني الوضوء فرع فيما مثلته في مثالك أنت، هذا الفرع متقدم في الظهور لأنه قبل الهجرة تؤبدنا به أو تعبدنا الله به، إذن متقدم حكمه كذا، يعني وجوب النية. كيف عرفت حكمه؟ بالقياس على التيمم الذي ما عرفناه إلا بعد الهجرة، يعني ما عرفناه نحن عما الله تعالى، فإنه حكم ثابت قديما. عرفتم؟ إذن نحن عرفنا حكم، نحن عرفنا الوضوء أو عرفنا حكم الوضوء المتقدم بالقياس على حكم التيمم الذي ما عرفناه إلا بعد سنين من معرفتنا بالوضوء. هذا غير معقول، هذا غير معقول، وهو ممتنع، يعني وهو مستحيل، فهو مستحيل هذا. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يعلم، تكليف بما لا يعلم. نعم، إن ذكر ذلك إلزاما أو إن ذكر ذلك، ما في مشكلة. إن ذكر ذلك يعني إن ذكر هذا القياس، إن ذكر هذا القياس إلزاما للخصم جاز، يعني إثباتا للحكم لا يجوز، إثباتا للحكم لا يجوز، أما إلزاما للخصم يجوز. كما قال الشافعي رضي الله عنه للهنفية: طهارتان أن تفترقان، ما هما؟ التيمم والوضوء. التيمم يشترط فيه الهنفية النية، الهنفية يقولون يشترط النية في، هذا مذهبهم، ويقولون لا يشترط النية في الوضوء. وهنا يجوز للشافعي أن يلزمهم بأنكم أثبتتم النية في التيمم والوضوء طهارة مثل التيمم، كيف يفترقان؟ عرفتم؟ هذا إلزامي وليس للإثبات، لتساوي الأصل والفرع في المعنى، يعني في العلة، العلة بينهما متساويا، وهما إيه؟ عبادة، فكيف تفرق بينهما؟ مش عبادة، طهارة، طهارة. وجوزه، أي جوز تقدمه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم. هذا خلاف لفظي، يعني ليس خلافا معنويا. وجوزه، أي جوز تقدمه، تقدمه يعني تقدم الحكم الفرعي. من جوز الإمام الرازي؟ متى؟ ليس مطلقا، عند دليل آخر، عند دليل آخر. فبالتالي لا يأتي هنا المحذور الذي سبقه، وهو إيه؟ تكليف ما لا يعلم، بل هذا تكليف بما يعلم، تكليف بما علم، تكليف بما، هذا جائز. يستند عند دليل آخر يستند إليه، من يستند إليه؟ حكم الفرع، أبي الفرع، يستند إليه الفرع حالة التقدم دفعا للمحذور المذكور، دفعا للمحذور المذكور، وبناء، ما يمشي بناء عندكم؟ بناء لا، يعني وبناء لا بد من الواو في البناني موجود، وبناء ليس في البناني هكذا، وبناء، وبناء على جواز دليلين، أولا ليس هناك محذور، ثانيا يجوز اجتماع دليلين على مدلول واحد أو أدلة على مدلول واحد، وإن تأخر بعضها عن بعض ما في مشكلة، تأخر بعضها عن بعض، دليل تقدم ودليل آخر تقدم تأخر لا بأس. ليه؟ لأن إثبات للمتقدم، الإثبات للمتقدم، أما المتأخر ما دوره؟ تقوية، المتأخر يقويه فقط. وإن تأخر بعضها عن بعض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة. إذن كل معجزة تدل على أن رسول الله أو على أن سيدنا محمد رسول الله، من المعجزات ما هي متأخرة عن دعوة النبوة، ألا نسميها معجزة؟ نسميها معجزة أيضا، ما في مشكلة. هكذا ذكر ما لا يشترط. ولا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم، لا يشترط في الفرع ثبوت حكمه بالنص جملة، يعني هل يشترط في النبيذ مثلا، هل يشترط في النبيذ أن يثبت هرمته جملة، يعني ليس تفصيلا، من حيث الجملة ثبت هرمة النبيذ، هل يشترط ثم بعد ذلك نقيس؟ لا يشترط، لا تفصيلا ولا جملة، جملة يعني بمعنى إجمالا، بمعنى ثبوت حكمه بالنص إجمالا مقابل تفصيلا، مقابل تفصيلا. خلافا لقوم في قولهم ماذا قالوا؟ يشترط ذلك، يعني يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص جملة، هذا معنى قوله ذلك. إذن أنت تقول يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص جملة، إذن ما فائدة القياس؟ إذن ما فائدة القياس؟ وهو يجيب، ويطلب بالقياس تفصيله. إذن فائدة القياس المعرفة التفصيلية، فائدة القياس المعرفة التفصيلية فقط، أما المعرفة الإجمالية لابد أن تحصل بالنص، لابد أن تحصل بالنص. قالوا، من قالوا؟ هؤلاء المخالفون قالوا: فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة، يعني توريث الجد مع الإخوة مسألة كما تعلمون، يعني كما قرأتم الميراث في المحلي، الجد مع الإخوة والأخوات يعني مبحث مستقل، الجد مع الإخوة والأخوات حالة خاصة، حالة خاصة. كيف عرفنا أن الجد يرث مع وجود الإخوة والأخوات مع أنه محجوب؟ حينما لأن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد، فالأصل أن يكون محجوبا، أليس هكذا؟ ومع ذلك نحن ورثناه. قالوا إيه؟ ورثناه لوجود نص، لوجود نص إجمالا على أن الجد من أهل الميراث، على أن الجد من أهل الميراث، لو لم يوجد هذا النص لما جاز لنا أن نقيسه، فهمتم؟ فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة، جملة يعني بعيدا عن تفاصيل، بعيدا عن تفاصيل، جملة النص من الجد من أهل الميراث بالنص، فلذلك جاز، لما جاز، لو لم يرد لما جاز، لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة. ورد هذا القول، هذا القيل رد، ورد اشتراطهم ذلك، رد بماذا؟ بأن العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا، قاسوا ماذا؟ أنت علي حرام على الطلاق والظهار والإيلاء، قاسوا أنت علي حرام على الطلاق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه، يعني بعض العلماء قاسوه على الطلاق، بعضهم قاسوه على الظهار، وآخرون قاسوه على الإيلاء بحسب اختلافهم فيه، اختلفوا، لكن كلهم إيه؟ كلهم قاسوا، كلهم قاسوا، قاسوا على ماذا؟ ما في مشكلة، هذا أمر مختلف فيه، لكن هل قاسوا؟ نعم قاسوا، أنت علي حرام، ليس ظهارا وليس طلاقا وليس إيلاء، لكن بعضهم جعلوه كالإلهي، بعضهم جعلوه كالظهاري، وبعضهم جعلوه كالطلاق بالقياس مع إيه؟ ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا، لا جملة ولا تفصيلا. هذا مثل مثال يعني، وهناك أمثلة كثيرة لم يوجد فيها نص تفصيل إجمالي، ومع ذلك ارتكبوا القياس، عجروا القياس. ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه في حكمه، أي لا يشترط انتفاء واحد منهما، بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له، خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد، نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع، وإن لم تقع مسألته بعد، بخلاف قول ابن عبدان السابق. وأجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك. نعم، في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص مخالفة لقوله أولا ولا يكون منصوصا. هل يحتاج إلى البيان ولا مفهوم؟ أنا بينته سابقا، ما سبق في الدرس كله بيان لهذا. قلت إيه؟ ليس شرطا انتفاء النص، ليس شرطا انتفاء النص الموافق لحكم الفرع، هذا هو الراجح، خلافا لما قال المصنف. المصنف قال يشترط ان لا يكون منصوصا عليه بموافق، خلافا لمجوز دليلين. فقلت لكم هناك الراجح ما ضعفه، وهو الذي رجهه هنا الآن. الآن رجه المصنف ما ضعفه سابقا، ترون هذا ماذا قال الآن؟ ولا يشترط، الآن قال لا يشترط، سابقا قال إيه؟ يشترط. ولا يشترط، ولا يشترط في الفرع انتفاء نص، يعني أن يكون غير منصوص عليه. انتفاء النص يعني غير منصوص عليه، غير في تعبير فقط، غير. سابقا قال اشترط أن لا يكون منصوص عليه، هنا قال لا يشترط انتفاء، يعني المعنى واحد، المعنى واحد. ولا يشترط في الفرع انتفاء نص، شوف هنا قال نص، فيما سبق قال إيه؟ بموافق. أنا قلت لكم المراد بالموافق إيه؟ نص أو إجماع أو دليل يعني بالمعنى العام. ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع على ما رجحه المصنف، لأن المصنف ذهب إلى أن الإجماع يكون إيه؟ دليل حكم الأصل، دليل حكم الأصل، خلافا لكثيرين. ولا يشترط في الفرع انتفاء نص أو إجماع يوافقه، يوافق ماذا؟ يوافق حكم الفرع، يوافق حكم الفرع في ماذا؟ في حكم، أو يوافق الفرع في حكمه، يوافقه يعني يوافق الفرع في ماذا؟ في حكمه. تفهم لقمان؟ لا يشترط انتفاء نص، يعني ما معنى انتفاء؟ عدم وجود، عدم وجود نص أو إجماع يوافق الفرع في حكمه، أي لا يشترط انتفاء واحد منهما، لا يشترط انتفاء واحد منهما، بل يجوز القياس مع موافقتهما، مع موافقتهما أو أحدهما له، له يعني للقياس أو للفرع، للقياس أو للفرع. يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما، موافقتهما ضميرهما إلى نص والإجماع، نص والإجماع، أو أحدهما يعني نص أو الإجماع، فهمتم؟ له يعني لحكم الفرع. هذا هو الذي رجحه المصنف هنا، خلافا للغزالي والآمدي. إذن الآن عرفنا، الآن عرفنا أن ما رجحه المصنف سابقا، أن ما رجحه المصنف سابقا هو مذهب الغزالي والآمدي، مذهب الغزالي والآمدي وغيرهما على خلافهما، وغيرهما على خلافهما، خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما، في اشتراطهما يعني في اشتراط الغزالي والآمدي انتفاءهما، يعني انتفاء النص والإجماعي، ما تجويزهما دليلين على مدلول واحد. ما تجويزهما ليه؟ لأن تجويز دليلين على مدلول شيء اتفاقي بين العلماء، شيء شبه اتفاقي، يعني وإن لم يكن اتفاقيا إلا أنه شبه اتفاق بين العلماء على إيه؟ يجوز تعدد الأدلة على مدلول واحد. والغزالي واللامدي منهم ممن جوز ذلك. إذن وهما مع تجويزهما وجود أدلة على مدلول واحد، لكن لا يجوزان هنا، لا يجوزان هنا وجود نص أو إجماع موافق لحكم الفرع. لماذا؟ لماذا لم يجوزوا مع تجويزهم دليلين على مدلول واحد؟ الاستغناء. أي أنتم الآن تفهمون. إذن هناك ما صوغ القياس أو ما جوز القياس هو الضرورة، لولاها لما جاز القياس، لولاها لما، ما هي الضرورة؟ فقد النص، فقد أن إذا وجد النص زالت الضرورة، وإذا زالت الضرورة عاد القياس إلى أصله وهو المنع. فهمتم؟ هكذا قالوا. خلافا للغزالي والآمدي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد. نظرا، شوف قال شارح هنا، نظرا يعني لماذا اشترطوا ما قولهم بتجويز؟ نظرا يعني نظرا منهما، نظرا منهما إلى ماذا؟ إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فقد النص، والنص موجود هنا، عند فقد النص، يعني عند فقد الدليل. هذا أولى، هذا أحسن، عند فقد الدليل، لأن الإجماع دليل. أو تقول عند فقد النص والإجماع، عند فقد النص والإجماع. وإن لم تقع مسألته بعده، وإن لم تقع مسألته، إذن ليس شرطا وقوع المسألة، هذا سابقا، ليس شرطا وقوع المسألة بالفعل حتى نجري القياس ونعرف الحكم، ليس شرطا هذا. نظرا إلى ما فعله أئمتنا السابقون، قاسوا في مسائل لم تظهر إلى اليوم، قاسوا في مسائل لم تظهر إلى يومنا هذا، فإذن هذا جائز. لكن خالفنا بعض الناس في هذا، مثل من؟ بخلاف قول ابن عبدان السابق، نحن رأينا هذا القول. ابن عبدان قال إيه؟ القياس يجوز فقط عندما تظهر الحاجة، عندما، وإذا لم تكن هناك حاجة فلا نجري القياس. وأجيب من طرف المصنف على الإمام الغزالي والآمدي، أجيب بأن أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك. الأدلة التي دلتنا على إجراء القياس أو لا، أو على أن القياس حجة أو على أن القياس جائز، ما دلتنا على هذا الاشتراط، ما دلتنا على هذا الاشتراط. فهمتم؟ نعم. ففي هذا استدراك على المتن، على كلام المصنف. نعم، ففي نفي المصنف اشتراط انتفاء النص هنا. الآن المصنف نفى اشتراط انتفاء في هذا النفي مخالفة لقوله أولا، وهو ولا يكون منصوصا. هذا استدراك على المصنف كما قلته لكم. وهذا الذي قاله أخيرا هو الراجح، والذي قاله أولا مخالف ومرجوه. ولذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لم يذكر ما قاله المصنف أولا. شيخ الإسلام في غاية الوصول لم يذكر قول المصنف السابق، وهو وأن لا يكون منصوصا عليه بموافق، ما قاله شيخ الإسلام، بل حذفه كليا، واكتفى بما قاله المصنف أخيرا، وهو الراجح، وبه يسلم من التعارض أو من التناقض. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.